ويقوم لا يجري منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم يا ربي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويقوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقب إني معكم رقيب. فلما جاء أمرنا نادينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها على بعد لمدين كما بعد ثمود. فلقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبع أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.